بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخوتنا الكرام، نرحب في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما أفضل الدعاء ليلة القدر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من أفضل ما يقال، أو بل أفضل ما يقال في هذه الليلة. وإذا حصل الإنسان العفو من الله جل وعلا عما سلف من ذنوبه حصل له الخير، و برئت ذمته مما عمله إذا قبلت دعوته من ومجترحه من الذنوب والمعاصي. اللهم إنك عفو توسل إلى الله ودعاء باسمه جل وعلا، والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تحب العفو حث على العفو بين الناس، وأن يعفو بعضهم عن بعض ويتقربون بذلك، لأنه من صالح الأعمال، إلى الله جل وعلا ويتوسلون به هذا العفو. فإذا سأل الله جل وعلا باسمه العفو وتوسل بعمل صالح وهو عفوه عن الناس وطلب منه أن يعفو عنه، فهو حري وجدير بالإجابة ما لم يكن هناك مانع من قبول هذا الدعاء. فقبول الدعاء له أسباب وله آداب وله موانع، فليحرص المسلم إذا دعا أن يبذل الأسباب ويمتثل الآداب، آداب الدعاء، ويتحرى أوقات الإجابة. ومن أعظمها ليلة القدر التي فيها السؤال من عائشة رضي الله عنها. فعلى كل حال، إذا توسل أو دعا الله باسمه العفو وبذل السبب في عفوه عن الناس وتقرب إلى الله بذلك وتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله جل وعلا ثم سأله، هو حري بالإجابة. لكن مثل ما ذكرنا، لا بد أن يبرأ من الموانع ويتنصل منها ولا يفعل ما يمنعه من إجابة الدعاء. ومن أعظم ذلك أكل الحرام، كما جاء في الحديث الصحيح وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فعلى الإنسان أن يبذل أسباب الإجابة ويبرأ ويترك ما يمنع هذه الإجابة من أكل الحرام وغيره مما ذكر في الموانع، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لكن مما له صلة بهذا السؤال شيخ، وهو عن الدعاء في ليلة القدر، الآداب العامة الدعاء لو أشرتم لها الله يحفظكم. الآداب: أولا أن يدعو بقلب حاضر، والقلب اللاهي والغافل جاء ما يدل على عدم إجابته إذا دعا، إن الله لا يستجيب لقلب لدعاء غافل أو لقلب غافل أو ما في معناه، فلا بد أن يستحضر هذا في أثناء هذا الدعاء عظمة المدعو، ولا بد أن يكون مع ذلك منكسر القلب، وجاء في الأثر أنا مع المنكسرة قلوبهم، ويلح في الدعاء ولا يستحسر ويستعجل، يقول دعوت قد دعوت ولم أرى يستجب لي، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الآداب. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. المرأة التي لا صلاة لها بما توصونها في ليالي العشر وغيرها مما قد يفوتها من الصلوات وما إلى ذلك. ليالي العشر لا شك أنها من أفضل، بل أفضل الليالي في العام، ومطلوب فيها القيام، قيام الليل. والمرأة التي منعت من الصلاة القيام أعم من أن يكون الصلاة فقط، بل فيه الصلاة والدعاء والذكر، فتنشغل بالذكر والدعاء، فتنشغل بالذكر والدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يبدأ وقت زكاة الفطر؟ زكاة الفطر وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة العيد، هذا وقت الوجوب، بمعنى أنه لو مات أحد قبل غروب الشمس لم تجب عليه، ولو ولد مولود بعد غروب الشمس لم تجب عليه، فوقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولكن الأصل أنها تخرج ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة، هذا وقتها الأفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المراد بقول الله تعالى: وله الدين واصبا؟ ذكر المفسرون أن معنى واصبا أي دائما ثابتا. يقول البغوي رحمه الله: الدين الطاعة والإخلاص، واصبا دائما ثابتا، معناه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع، فمعنى واصبا ثابتا دائما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من فاتته راتبة صلاة العشاء هل يجوز أن يصلي ركعتين من التراويح مع الإمام بنية التراويح وبنية الراتبة أيضا؟ لا تدخل الراتبة في صلاة التراويح، فهذه سنة مقصودة لذاتها لا تدخل في غيرها، والتراويح كذلك، والقيام مع الإمام من بدايته إلى نهايته هو قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام مع من بداية التراويح إلى نهايته هذا كأنما قام الليلة كله، أو كتب له قيام ليلة. تبقى الراتبة إذا فاتت هل نقول إنها سنة فات وقتها كما يقوله بعضهم فلا تقضى حينئذ، أو أن وقتها ما لم يدخل وقت الصلاة التي تلي صلاة العشاء، أو ينتهي بمنتهى وقت الصلاة بمنتصف الليل، ولعله لو قضاها بعد التراويح والوتر مع الإمام، لعلها أن تكتب له إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بالمباشرة المحرمة في وقت الاعتكاف؟ المباشرة هي الجماع، جماع المرأة يبطل الاعتكاف. يقول الطبري في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن، أي لا تجامعوا نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، يعني في حال عكوفكم في المساجد، وتلك حال حبسهم أنفسهم على عبادة الله في مساجدهم. قال علي بن أبي طلحة كما ذكر الحافظ بن كثير عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أيضا: ما حكم استعمال قطرة الأنف حال الصيام؟ الأنف منفذ إلى الجوف، الأنف منفذ، فما يدخل فيه ويصل إلى الجوف يفطر، يفطر. ولذا جاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا يدل على أن الأنف منفذ كالفم. والمشاهد في المرضى الذين لا يستطيعون الأكل يدخل ما يحتاجونه من الشراب عن طريق الأنف فهو منفذ، فإذا استعمل القطرة ونفذت إلى جوفه عن طريق الأنف فإنه حينئذ يفطر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نسي الإمام التكبيرات في صلاة العيد وشرع في القراءة وسبح به المصلون، ولكنه استمر في القراءة ولم يكبر، وفي الركعة الثانية أتى بالتكبيرات وبعد التشهد لم يسجد للسهو، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ التكبيرات في صلاة العيد سنة وليست بواجبة، وحينئذ لا تبطل الصلاة بتركها ولا سهو، ولا يسجد حينئذ للسهو. يقول ابن قدامة في المغني: ولا أعلم فيه خلافا، فإذا نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعود إليه، وحينئذ صلاته صحيح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب الاستماع لخطبة صلاة العيد حيث إني أصلي العيد في المنطقة التي فيها عملي، ثم بعد ذلك أتوجه إلى المنطقة التي فيها أهلي وأقاربي لأدركهم في لقاء العيد للسلام عليهم؟ الخطبة بالنسبة لصلاة العيد سنة وليست بواجبة، وجاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وابو داود، قال هو مرسل. وعلى كل حال إذا انصرف لا شيء عليه ولا يأثم بذلك لأنها سنة، وإن استمع إلى الخطبة فهو أولى، لأنها كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العواتق والحُيَّض وذوات الخدور أن يشهدنا ويحضرنا صلاة العيد، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، شهدنا الخير ودعوة المسلمين. فشهود الخير في الخطبة، الصلاة والخطبة ودعوة المسلمين، هذا لا شك أنه مطلوب وسنة، وأمر النساء بحضوره والحيض كذلك، لكن يعتزل الحيض المصلى كما جاء في الحديث، فحينئذ الرجال من باب أولى يحضرون الخطبة ويسمعونها ويحضرون دعوة المسلمين، ولكن من انصرف فلا شيء عليه، كما جاء في الحديث إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، كما في حديث عبد الله بن السائب والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا شاب من إحدى الدول العربية، يقول عمري 17 سنة، حافظ ولله الحمد لكتاب الله، غير أنني أعاني من الهم والغم أحيانا، وربما كان السبب انعدام مجالس الذكر وعدم وجود أهل العلم في منطقتنا، فبماذا تنصحونني لأقوي عزيمتي ولأبذل أكثر في طلب العلم، علما أنني أجاهد نفسي حاليا لحفظ المتون الشرعية؟ إذا كان السفر والانتقال من بلده إلى بلد يوجد فيه أهل العلم ويوجد فيه الصالحون فهذا أولى، لأن الله جل وعلا يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فمجالسة الصالحين لا شك أنها تحيي القلب وتعين على الثبات، والمكوث والجلوس على أهل العلم ينفع في ذلك كثيرا في حياة القلب وفي تنمية العلم، مع أنك حافظ لكتاب الله، فإذا لم تستطع الانتقال من بلدك لوجود والديك وهم بحاجتك أو عدم سماحهم لك بالسفر، فأنت حينئذ تلزم كتاب الله وتقرأه بالتدبر والترتيل والتأمل والتفقه، وتقرأ في كتب أهل العلم في الحديث والعقيدة والفقه وغيرها من الكتب من الفنون التي تعين على فهم الكتاب والسنة، وتقرأ في كتب الرقاق، ومن أنفع ما يقرأ في هذا كتاب الرقاق من صحيح البخاري. وعلى كل حال إذا قرأت كتاب الله وأكثرت من ذكره ذهب عنك ما تعانيه من الهم والغم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول دخلت المسجد بعد سلام الإمام من صلاة العيد، فصليت ركعتين بمن تأخر معي، ولكني لم أجهر بالقراءة لكي لا أشوش على الخطبة، فهل تصرفي صحيح؟ صلاة العيد حكمها عند أهل العلم معروف، منهم من يقول أنها فرض كفاية، ومنهم من يقول أنها سنة، وعلى هذا فلا تقضى، لأنها قامت الكفاية بمن صلى وصارت في حقه سنة. وعند جمع من أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، يعني على كل مسلم تجب عليه صلاة الجمعة، فإنها تجب عليه صلاة العيد، وإن كان شأنها أقل من صلاة الجمعة لكنها واجبة يأثم بتركها، وعلى هذا إذا فاتته فإنه يقضيها على صفتها، فإنه يقضيها على صفتها. يقول في الاستذكار، يقول من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه. قال ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه. المقصود أنها على حسب، كل على مذهبه، من يراها سنة فإنه لا يقضيها، ومن يراها واجبة فإنه يلزمه قضاؤها على صفتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ادخرت بعض المال وقد مر عليه الحول، فهل تجب الزكاة؟ وإذا كان كذلك فكم المقدار وكيف أحولها من الدولار للريال؟ وهل يدخل في النصاب ما أملكه من منزل وسيارة وأثاث؟ من ادخر من المال نصابا لابد أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وحينئذ تجب فيه الزكاة ربع العشر، ربع العشر 2.5%، هذا مقدار الزكاة 2.5%. وتحويلها من الدولار للريال تنظر قيمة الدولار بالريالات ويضرب العدد عدد الدولارات بهذه القيمة من الريالات، فإذا خرج الناتج أخرج منه ربع العشر. وما يملك من المقتنيات من منزل وأثاث وسيارة من الأمور المستعملة مما يستعملها الإنسان في حياته ويقتنيها، فإنه حينئذ لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في القدر الزائد على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، سأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، صلى الله على محمد.